بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فبعد قصة إبراهيم عليه السلام وهذه البشرى التي بشر بها، أنه بشر بهذا الغلام العليم، وذكرت الملائكة لإبراهيم عليه السلام أنهم قد أرسلوا إلى قوم مجرمين، يقصدون بذلك أنهم قد أرسلوا إلى قوم لوط، وقد أجرموا بإشراكهم بالله سبحانه وتعالى وتكذيبهم لوط عليه السلام، ده بالإضافة إلى هذه الفاحشة المنكرة التي ارتكبوها والتي ابتدعوها في إتيان الرجل للرجل. فأرسل الله عز وجل عليهم حجارة من طين مساومة عند ربك للمسرفين، ونجى ربنا سبحانه وتعالى لوطا ومن آمن معه، وما آمن مع لوط عليه السلام إلا طائفة قليلة. وأنزل الله عز وجل هذا الرجس والعذاب على قوم لوط كما هو معلوم، وكانت آية يعتبر بها ويتعظ بها الناس من شدة عذاب ربهم سبحانه وتعالى لمن كفر بالله وكذب الرسل ولم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تتكلم عن قصة موسى عليه السلام: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وطبعا قصة موسى عليه السلام مع فرعون يعني ذكرت في مواضع سابقة كثيرة، وأن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون، وأيد الله تعالى موسى بهذه الآيات البينات الدل على صدقه وأنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى وصدق ما جاء به موسى عليه السلام من ربه. ولكن طبعا يعني فرعون تمادى وبغى وطغى حتى قال أنا ربكم الأعلى، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. يبقى قالوا أنه ساحر أتى بهذا السحر، وقالوا أيضا أنه مجنون، يبقى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. أدي قول فرعون، يعني كيف كان يتهم موسى عليه السلام. قلنا طبعا مقصد هؤلاء من التهم التي يعني اتهموا بها الأنبياء كل ذلك من أجل أن ينفروا الناس، من أجل أن ينفروا، أي حيلة أي وسيلة يستطيعون من خلالها أن يصلوا إلى بغيتهم وإلى هدفهم، وهدف هؤلاء هو صد الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك دفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم وعدم قبول الناس لهذا الحق الذي جاءت به الرسل. وبالتالي أي وسيلة، يبقى لو كان بالقتل قتلوه، لو كان بالنفي بسعوا في ذلك، لو كان بالضرب ضربوه، لو كان بأي صورة من صور المنع، منها أيضا يعني الطعن في الرسل أو في هذه الرسالات التي جاءت بها الرسل، قلنا كلها من أجل بغية واحدة هو صرف الناس عن هذا الحق وأيضا عدم قبول هذا الحق الذي جاءت به الرسل. فما كان من فرعون فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، يبقى أعرض عن هذا الحق الذي جاء به موسى ولم يقف عند ذلك، ولكن طعن في موسى عليه السلام وقال ساحر أو مجنون. لا يخلو إما أن يكون ساحر أو أن هو مجنون، وقلنا كل ده من أجل تنفير الناس. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فربنا سبحانه وتعالى قضى على فرعون وعلى جند فرعون، كما مرت علينا الآيات أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يضرب البحر بهذه العصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وصار موسى عليه السلام ما ومن آمن معه إلى الشاطئ الثاني من عن طريق ذلك الطريق الذي بين البحرين. وبعد ذلك فرعون أراد أن يتبع موسى مع هؤلاء الجند الذين حشرهم فرعون من كل جانب، ثم بعد ذلك التقم والتأم البحر فكان من المغرقين، فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. يبقى كان مذنب، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أهلك فرعون وجند فرعون. هذه قصة موسى مع فرعون، ووردت هنا مختصرة ولكن طبعا كانت مطولة في مواضع أخرى. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تظر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. يبقى كلها تذكرة، بما حدث لهذه الأمم السابقة، فكلنا أخذنا بذنبه. ويا ترى إيه سبب هلاك هذه الأمم؟ يبقى أنهم انحرفوا عن منهج ربهم ولم يقبلوا ذلك الحق، لم يقبلوا هذا الحق. وربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسل، والرسل يعني دعوا هؤلاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أن يستقيموا على أمر ربهم، لكن ما كان منهم إلا البغي والطغيان والانحراف فلم يقبلوا ذلك الحق، فأمهلهم ربنا سبحانه وتعالى ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وطبعا تعددت يعني الوسائل التي أهلك الله عز وجل بها هؤلاء القوم، كما مرت علينا فرعون، يبقى أهلك الله عز وجل فرعون بالغرق، وعاد أهلك ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء بالريح العقيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تظر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء بالريح العقيم، يعني لم تحمل الخير ولكنها ريح يعني فيها عذاب أليم، عذاب شديد، أهلك الله سبحانه وتعالى بها عاد قوم هود، كما مرت علينا الآيات في ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم يعني هذه الريح التي قضت على كل شيء. وكانت الريح تحمل هذا الرجل إلى أعلى ثم تكب على أم رأسه، ويبقى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. قصة أيضا ثمود قوم صالح، وكيف أنهم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به صالح عليه السلام، وأنه دعاهم كما كدعوة الرسل، دعاهم إلى توحيد الله، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن انحرفوا على الرغم أنهم جاء إليهم بهذه الآية الدالة على صدق آية الناقة. وبالتالي قال أنهم يظهر هذه الناقة تأكل في أرض الله، وممنوع أن يمسوا هذه الآية بسوء، ولكن حنجد فانبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء بالصاعقة، الصيحة العظيمة تقطعت هذه القلوب في الصدور، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. يبقى ما فيش شيء حينجيهم من العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى أهلك ثمود قوم صالح بعدما عتوا وبغوا، وأيضا كان منهم الطغيان، وقاموا بقتل هذه الناقة، وبالتالي تمتعوا، قال لهم تمتعوا في أماكنهم 3 أيام، ثم جاءهم ذلك العذاب المتمثل في صيحة عظيمة تقطعت من خلالها قلوب أولئك الناس وهلكوا على ذلك. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، كذلك ربنا سبحانه وتعالى أهلك قوم نوح الذين ردوا أيضا ذلك الحق، وكان منهم الاستكبار عن قبول ذلك الحق الذي جاء به نوح عليه السلام، إنهم كانوا قوما فاسقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أيضا أغرق هؤلاء بالماء الذي نبع من الأرض ونزل من السماء، والتقى الماء على أمر قد قدر، وربنا سبحانه وتعالى نجى نوحا ومن آمن معه في هذه السفينة التي أمر نوح عليه السلام بصنعها، حتى جاء ذلك الأمر من ربك، فركب نوح عليه السلام ومن آمن معه في هذه السفينة، وربنا سبحانه وتعالى جعل الماء ينبع من الأرض وأيضا ينزل من السماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وأغرق الله عز وجل كل من كذب نوحا عليه السلام. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وربنا سبحانه وتعالى بيذكر هذه الآيات الدالة على قدراته سبحانه وتعالى، كيف خلق الخلق مع عظم هذه المخلوقات، فربك سبحانه وتعالى قدير على إعادة العباد بعد فنائهم. يبقى كلها آيات بتدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، قلنا حتى تتمكن هذه القضية من القلوب أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وأن العباد يبعثون ويعرضون على ربهم ويسألون ويحاسبون، ثم يكون الجزاء على هذا الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يبقى بناها ربنا سبحانه وتعالى بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، وإنا لموسعون إما لأرجائها وأنحائها أو على يوسع ربنا سبحانه وتعالى هذا الرزق على عباده، فما من دابة إلا وعلى الله رزقها، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، يبقى كل هذا من صنع الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من صنع الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنقرأ الآيات، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى كلها آيات دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، حتى تتمكن هذه المسألة من القلوب، وأن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور وربك قدير، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يبقى نفخة واحدة من إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في السور، عند ذلك يقوم العباد من قبورهم ويحشرون في ذلك المحشر، ثم يعرضون على ربهم سبحانه وتعالى. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بسط لنا الأرض، قلنا حتى نتمكن من العيش عليها، فنعم الماهدون. قلنا يعني يا ترى إن لم يمهد لنا ربنا سبحانه وتعالى الأرض، يعني كيف تتصور الحياة، ويا ترى هل هناك من يستطيع أن يمهد لنا الأرض؟ كل ذلك من صنع ربك سبحانه وتعالى. ألم نجع أرضا مهادا والجبال أوتادا، ده ربنا سبحانه وتعالى مهد لنا الأرض، وربنا سبحانه وتعالى أرسى هذه الأرض بهذه الجبال الشامخات، يبقى كانت كالأوتاد كده بتثبت بها الأرض حتى لا تميد من تحت أقدامنا. ذلك احنا بنقرأ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، يبقى ممهدة كده والأرض بساطة، يعني قلنا حتى نستطيع أن نعيش على ظهر الأرض، وإلا كانت العيش هيبقى مستحيل، لو كانت الأرض مش مستوية كده وليست ممهدة فيستحيل العيش على الأرض، يستحيل على العيش على الأرض، ولكن هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى أنه أنزل من السماء ماء ومهد لنا الأرض، وأخرج هذا النبات وهذه الزروع تلك الثمار متاعا لكم ولأنعامكم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يبقى خلق الله عز وجل الذكر والأنثى، وكان التكاثر لهذه الأنواع سواء كان الإنسان أو الطير أو الحيوانات، كلها كانت عن طريق التلقيح بين الذكر والأنثى. لعلكم تذكرون، عسى أن احنا نتذكر ونتذاكر نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. دايما دي قضية هامة جدا، هو تذكر النعم. يعني الواحد يبقى كده يقتطع من وقته يخلو بينه وبين رب سبحانه وتعالى، يتذكر كده نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. قلنا عشان احنا مع الف الانسان للنعم بينسى بيغفل ان في نعم كثيرة جدا انعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، لكن الف الانسان لها بينسى، يعني بينسى وبالتالي بيغفل. فالامر محتاج ان انا اجدد، يعني اجدد هذا الامر دايما، اذكر اتذاكر هذا الامر. يبقى ايه نعم ربي عليه سبحانه وتعالى؟ عشان ممكن كده ياتي بورقه وقلم يكتب كده ايه نعم ربي عليه سبحانه وتعالى، هنجد ان انا ممكن يعني هنحصي بعض النعم. طب وانا بتذكر نعم اخرى، نعم ثالثه، نعم رابعه. ده بالاضافه لو عايز تعرف النعم اقرا القران، اقرا القران وهتتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى. القرآن من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، نعم الرب. وإلا كنا ممكن احنا هنفرق بالحلال والحرام ازاي؟ طب هنفرق ما بين الحق والباطل ازاي؟ هنفرق ما بين يعني الطريق الموصل للجنة والطريق الموصل للنار ازاي؟ ده بالإضافة لنعم الرب سبحانه وتعالى. يكفي سورة النحل كما يعني ذكرنا ما فيها من آيات ونعم الرب علينا سبحانه وتعالى. يبقى آية سورة النعم دي كلها أساسا نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، وبالتالي هنجد النعم كثيرة بس محتاجة إلى التذكرة الدائمة والتذكر واستذكار ذلك الأمر. يبقى أنا بنغفل، فعشان ما نغفلش يبقى دايما يعني بين الحين والحين الواحد يخرج الورقة دي ويزود طبعا عليها ويقرأ أتذكر دي نعمة ربي علي سبحانه وتعالى، وهذه نعمة رب سبحانه وتعالى. أجدد كده، أجدد تجديد، وذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني الكلام دوت فعلا نحن محتاجين للتذكر الدائم، التذكر الدائم بينتفع بها الإنسان نعم. قلنا لأن عند ذلك حيبصر الطريق، وكذلك أيضا كان غافلا عن بعض النعم حتذكر هذه النعم، وبالتالي أنظر كده ترى إيه الأداء بتاعي في مقابل هذه النعمة. أدائي، أنظر بقى للأداء، إيه أدائي مقابل هذه النعمة. ممكن يبقى في أداء في خلل، وبالتالي احنا هنستطيع بعون الله سبحانه وتعالى وبالاستعانة الله سبحانه وتعالى ان احنا نجبر هذا القصور او هذا الخلل. كان في انحراف على ما يبقى احنا بنعود ونصحح ايضا المسار. لا سبيل ان احنا نصحح المسار الا من خلال وقت كده نقتطعه ونفكر مليا في هذا الجانب او في غير من الجوانب. لعلكم تذكرون، يبقى عشان نذكر نعم الرب سبحانه وتعالى، يبقى دي نعم ربي سبحانه وتعالى. وأن أدي الإسلام نعمة، والقرآن نعمة، والسنة نعمة، وأن الله تبارك وتعالى امتن علينا وأرسل إلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتعلم خلال الكتاب والحكمة وأيضا الطريق إلى تزكية النفوس، ونتعرف نتعلم من خلال التطبيقات كيف نطبق يعني هذه الأوامر، كيف نمتثل أوامر ربنا سبحانه وتعالى. يعني كل ذلك من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. الصحة يبقى نعمة، الوقت والفراغ ده نعمة، كل دي منح من الرب سبحانه وتعالى. سعايزة محتاج ان انا اتذكر واستذكر ذلك دوما دوما كده. وايه الغرض طبعا من الاستذكار؟ ان انا اشوف اي نوع من الخلل، انظر كده الى ادائي المقابل لكل نعمة من هذه النعم. ولسان يعني لا يغفل في لحظة من اللحظات. قلنا القراءة كده جرد أنها أقرأ في المصحف، تعلمت قراءة الكتابة نعم عظيمة جدا من نعم الرب سبحانه وتعالى. واحد أنت بتمسك القرآن وبالتالي بتقعد تقرأ كده تذكر. طب أنت بتعرف تقرأ؟ مين اللي علمك القراءة دي؟ يعني هنجد دي من الرب سبحانه وتعالى. أتذكر كده لما أعود بالذاكرة إلى لحظة الولادة، الولادة يعني والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، ما كانش لينا علاقة لا بالقراءة ولا بالكتابة، ما كانش لينا علاقة أبدا، وربنا سبحانه وتعالى أعطانا الأدوات دهية، وربنا سبحانه وتعالى وفقنا سبحانه إن احنا نتعلم القراءة والكتابة. كل ذلك بمنته وبرحمته وبفضله سبحانه وتعالى. تعلمنا قراءة والكتابة، وربنا سبحانه وتعالى من نعمته علينا ومن إفضاله علينا إن احنا بنقرأ في القرآن. غيرك يقرأ في غير القرآن، يعني غيرك بيقرأ في غير القرآن، يعني بتقرأ أنت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غيرك يقرأ في غير ذلك، أنت بتقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، غيرك يقرأ في غير ذلك، أنت بتعلم القراءة والكتابة وهو بتعلم القراءة والكتابة، لكن شتان بين الأمرين. قلنا زي الإنسان كده، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه مال، ده بيصرف المال في أي وجه من أوجه الخير، ده لا يصرف المال إلا على الملذات والشهوات، أهو ماله، ولكن ده صرفه فين وأنت بتصرفه فين؟ كل ذلك بفضل الله، بحول الله وقوته، ليس بحوله ولا قوته. لولا أن الله تعالى هدانا لهذا الطريق ما كان لنا أن نهتدي أبدا. قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وحبي افتكر كده، ربنا سبحانه وتعالى هدانا، وربنا سبحانه وتعالى مكن لنا نصلي الفجر دايما، ومكن لنا نصلي الصلوات، وربنا سبحانه وتعالى شرح صدورنا كده لمجالس العلم، شرح صدورنا للقرآن، شرح صدورنا للسنة. كل دي نعم عظيمة جدا من نعم الله سبحانه وتعالى. هو ده يعني كان بحولك وقوتك؟ لا، ده بحول الله عز وجل وقوته. وإن ده لو انقطع عنا ذلك المدد والعون على ذلك، هينقطع عنا هذه الخيرات. يعني يا ترى أنا بنصلي الفجر إزاي؟ ده كل ده بعون الله وبرحمته سبحانه وتعالى، بمدد سبحانه وتعالى، بتوفيقه لنا. لكن ما أقولش والله يا ما أنت ممكن تأخذ الأسباب، ولكن رب سبحانه يصرف قلب هذا الإنسان عن الحق، يصرف قلب هذا الإنسان عن هذه الطاعات. فلابد أن أنا أعرف وأتعرف على نعم رب علي سبحانه وتعالى. يكفي كده أنك أنت وفقت إلى الطاعة، وفقت، ده من صلى الصبح كان في ذمة الله. يبقى أنت يعني يا ترى قمت إزاي؟ عشان إحنا بقى جبنا المنبه وجبنا كده، والله كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته وإفضالي. يعني إفضالي ده الواحد لو نايم كده على شريط القطار والقطار هيمر جنبك، وربنا لم يقدر لك أن تستيقظ، لا تستيقظ أبدا، لا تستيقظ. يبقى وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها ويصرفها كيفما شاء سبحانه وتعالى. فالله تعالى صرف ذلك القلب على إلى طاعته، وهذا قلب صرفه ربنا سبحانه وتعالى عن طاعته. يبقى أنت قلبك كده صرف إلى الطاعة، وقلب فلان صرف عن الطاعة. عشان كده اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم قلب قلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. ده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا لابد أن أنا أستشعر بهذا الفضل والإنعام من الرب سبحانه وتعالى. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يبقى الفرار، اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يعني يبقى إحنا ففروا إلى الله، يبقى اعتصم بربك سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى إحنا بنعرف نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، ولابد أن إحنا نصل إلى درجة الخوف فعلا من الله، الخوف من عقابه ومن عذابه الشديد الأليم. وكذلك أيضا ليس لنا إلا هذا الطريق، ليس لنا إلا هذا الطريق، ففروا إلى الله. فعلا عايزين نفر، الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يبقى بس قولا وعملا وتطبيقا، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى احنا رأينا كده يعني فرعون، ماذا قال فرعون عن موسى عليه السلام؟ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. الكلام ده مش يعني، ده كل نبي أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه أول أمر بيعملوه، يعني هؤلاء الذين لم يؤمنوا انحرفوا، أول حاجة التهم، الطعن كده مباشرة، الطعن في هؤلاء الرسل، يصفوا بقى بالجنون، يصفوا بالشعر، يصفوا بالكهانة، يصفوا بقى بالسحر، أي صورة من الصور. الغرض من الاتهامات دي كلها هو تنفير الناس، حتى يضع حواجز بين هذا الداعي وبين الناس حتى لا يستمعون إليه. أي وسيلة، وعندهم طبعا الغاية تبرر الوسيلة، أي حيلة أي وسيلة، يعني على ذلك لا يتردد في استعمالها طالما أنها ستوصله إلى بغيته وإلى هدفه ومقصده، وهو يعني إبعاد الناس عن سماع الحق ابتداء، وإبعاد الناس عن قبول ذلك الحق. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى سنن كونية عشان نعرف إحنا طبيعة الدعوة لدين الله، طبيعة الدعوة لدين الله، هتجد هذه الطوائف التي يعني تطعن في كما طعنت في الرسل والأنبياء بتطعن أيضا في الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى، تطعن في الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى عندنا بغرض التنفير، وضع الحواجز بأي صورة من الصور بأي صورة يعني. وبالتالي كذلك ما أتى الذين قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني كأنها يوصي بعضهم بعضا بل هم قوم طاغون، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى تشابهت قلوبهم، يعني هتجد ان ايه قلوب اهل الباطل متشابهة على مر الازمنة والامكنة، يعني ظهر على مر الازمنة والامكنة، يعني ما فيش رسول ارسل ربنا سبحانه وتعالى الى قومه الا هتجد الطعن فيه، والطعن بيكون ان هو مجنون سمعوش اليه، ده ساحر، ده كاهن، ده شاعر، اي صورة، ده من المكذبين إلى غير ذلك، أي صورة من الصور مقصود الطعن، وعلى ذلك لكي ينفروا الناس بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم فما أنت بملوم، يعني دايما امضي في الدعوة ويعني لا تنشغل بهؤلاء، لا تنشغل طبيعة الطريق، يعني لما أجي أقول لك طبيعة الطريق وانت هتسير في الطريق هتجد من يتجذبك، يبقى تجذبك يمين وشمال، ماذا أفعل؟ استمر في المضي في المشي وما تنتبهش، يعني لا تنتبه، هتجد كده يبقى طرق فرعية على كل طريق كده، يبقى الطريق ده هيزين ويزخرف، وهتجد أن داعي يدعوك إلى هذا الأمر. انتبه، أنت لابد أن تقطع الطريق المستقيم ده الطريق الرئيسي، ولا تنتبه أبدا للطرق الفرعية، يعني الطرق الفرعية هتجد فيها زينات وزخرفة ومن يدعوك إلى ذلك وأمور ممكن يعني تتفق مع شهوات الإنسان، أقول لك خلي بالك، يبقى انتبه أنك أنت تسير في الطريق المستقيم، اعرف هدفك ولا تبالي بأمثال هذه الأمور، يبقى أنت هتتهم ويبقى في غمز ولمز عليك، هيبقى في إصدراء لك، كل ده أقبله إزاي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيّن لنا المنهج، منهج التعامل مع هذه الأمور، إزاي نتعامل مع السفهاء، طب إزاي نتعامل مع الجهلاء، لما يسبونا، طب لما يشتمونا، لما يتهمونا، كل ذلك الطريق واضح تماما تماما، والمنهج واضح تماما، إيه المطلوب؟ فتولى عنهم فما أنت بملوم، يعني أنت لا لوم عليك، إنما علي أنا إيه؟ لا أنا علي النداء فقط على الناس، البلاغ، يبقى إنما عليك البلاغ، فأنا مطلوب أن أنا أبلغ لغاية لما تخرج الروح إلى بارئها. يبقى على ذلك أنا عرفت القضية وقلنا لك الانشغالات اللي أنت أو العقبات اللي حتى تبث في الطريق، طب إيه المطلوب؟ إزاي أنا أجوز هذه العقبات؟ يبقى ده منهج واضح تماما، منهج واضح، يبقى على ذلك فتولى عنهم فما أنت منهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني ده ما يقطعش الإنسان عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، انتصار المنهج دايما انك انت الثبات على الامر حتى الممات، عشان انتصر المنهج يبقى الثبات على الامر حتى الممات، حتى الممات، ولازم اعرف طبيعة الطريق ولازم اعرف المنهج في التعامل مع هذه المتغيرات او مع هذه الامور، اتعامل معها ازاي؟ القرآن وضح لنا لم يترك لنا شيئا الا وقد وضح تماما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتفسيره بالبيان العملي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فتولى عنهم فما أنت بملوم. يبقى حنجد في الدعوة من يصد، من يسفه من كلامك، من يعني يحقر من شأنك، من ينتقص من شأنك، من يستهين بذلك، أعمل ماذا أفعل؟ امضي في الطريق، امضي في الطريق، أقول لك دي طبيعة الطريق، وبالتالي امضي في الطريق، يبقى إزاي تعمل مع هذه المجريات؟ يبقى تمضي في الطريق، وانك انت عليك النداء، فانت عليك انك انت تصل لنهاية هذا الطريق وانت تبلغ ذلك الحق، ولا تستمع ابدا يعني للسب او الشتم او هذه الامور، وحتجدها في الطريق، حتجدها دايما في الطريق، هنجد دايما اهل الباطل يعني يحاربون اهل الحق، اهل الباطل يضعون العراقيل في طريق اهل الحق، طب لماذا؟ يبقى فعلا وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني دي كانت تهمة هؤلاء، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، حاجة من الاثنين، يا إما النفي والإبعاد يا إما أنك أنتم تعودوا في الملة، غير مقبول أمر ثالث عند هؤلاء، يعني وكأنهم هم الأوصياء، يعني الأوصياء على الناس. وبالتالي على ذلك حاجة من الاثنين، إما لو أنتوا أصرتوا على كده إما ده الإبعاد أو قرار بالقتل والإعدام كما فعلوا أصحاب الأخدود، أو أن هم يعودوا في ملتهم. لكن دايما تصار المنهج يبقى هو الثبات على الأمر حتى الممات، حتى الممات. وإحنا ذكرنا قبل ذلك لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الأمم وبالتالي وقال والنبي ليس معه أحد، يبقى ده انتصر المنهج. نعم، لأن تخيل أنت بتدعو وما فيش حد بيستجيب، فأنا بعد فترة ممكن يضيق صدري، يضيق صدري ماذا أفعل بعد ما ضاق الصدر؟ خلاص يعني هم لم يريدوا ذلك الخير، فأنا أترك الناس. يبقى ما الذي انتصر؟ هم الذين انتصروا عليك لما أنت تراجعت. طب لو أنا هستمر في الدعوة حتى لو لم يستجب أحد، يبقى ده انتصر المنهج، انتصر المنهج. يبقى نقول أنت نصرت المنهج لأن كان بغي هؤلاء هو صدق عن هذا الأمر وابعادك عنه، أنت لم تبتعد واستمر الإنسان في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى حتى النهاية، حتى خرجت روح البرية، فقد انتصر المنهج عند ذلك. تخيل رجل قام إلى سلطان جائر فقال عنده كلمة حق فقتله السلطان، نقول من اللي انتصر؟ هذا الرجل هو الذي انتصر لأنه نصر ذلك المنهج ومات هو مستمسك بذلك الأمر. ما تبصش بقى أن ده طب ده قتله حيصلت عليه، لكن في الحقيقة ما الذي انتصر؟ المنهج انتصر. يعني طبعا هنا حيفتن هذا الرجل، إما أنه هو يعود إلى ملة هؤلاء القوم وإما القتل، لو اختار القتل فكان الثبات على الأمر حتى الممات، وبالتالي يبقى انتصر المنهج عند ذلك. فتولى عنه فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. من اللي ينتفع بها؟ المؤمن دايما، يعني المؤمن شتان بين المؤمن لما تقول له اتق الله وبين ذلك الفاسق عندما تقول له اتق الله، كلمة واحدة هو، لكن المؤمن حيرجع رجاع، أول ما تقول له اتق الله بيقف وبالتالي بيرتدع ويعود واستقيم على من ربي. أما الثاني تأخذ العزة إيه؟ بالإثم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لذلك وذكر أن الذكر تنفع، من اللي بينتفع بها؟ المؤمن دائما. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه قال كذا، فعلى ذلك يعود لو كان مخطئا. أقول له انتبه فقد قال الله تعالى كذا، يعود طالما أنه هو حنذكره بقول الله سبحانه وتعالى. وإحنا ذكرنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة عيينة بن حصن لما أغلظ القول لعمر وكان أمير المؤمنين، وقام عمر وكان مغضبا وقام ليقع في ذلك رجل، حتى قال الحر بن قيس رضي الله عنه أمير المؤمنين إن الله قال النبي خذ العفو أمر وعرف أعرض عن الجاهلين وما أرى هذا إلا من الجاهلين. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول والله ما جوز عمر عندما تلت عليه وكان وقفا عند آيات الله. شوف غضب شديد جدا، وطبعا لحق أن يغضب، ده يعني أغلظ له القول وده أمير مؤمنين يعني في سلطانه وفي جاهه، فعلى ذلك غضب عمر وكاد أن يقع فيه. لكن أول ما ذكروا بالآية ما جوزاش عمر، يبقى كأن كده برد وسلام تنزل الآية على عمر، يتغير الحال من غضب شديد جدا إلى سكون، يقول والله ما جوزها عمر عندما تولت عليه وكان وقفا عند آيات الله. فعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أدي إيمانهم في اللحظة دي، يعني في اللحظة. فانظر بقى إلى التفعيل، فعلا لا ينتفع بهذه الذكرى إلا المؤمن. لذلك أنت لا تصح إلا مؤمنا، لما حكون أنا في موقف زي كده يعني يذكرك بالله سبحانه وتعالى هتعود على طول. ما هو الحور بن قيس رضي الله عنه لما لا تصح إلا مؤمنا كان مجلس مشورة عمر من قراء، يعني فأول ما ذكره على طول تراجع، ما هيتمادى، لا خلاص يذكر بالله سبحانه وتعالى يقف ولا يتعدى، يتحول الأمر غضب شديد جدا يعني الى يعني سكون. يعني ازاي ده النقيض الايه، ده مفعول الايه، مفعول الايه مع المؤمنين لا يتعدى ابدا، ده الادب مع الله سبحانه وتعالى والادب مع كلام الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله الرزاق ذو القوه المتين. يبقى دايما تاكيد على هذا الأمر اللي هو الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. لماذا خلقنا ربي؟ يعني دايما مش هقول الغاية التي خلقنا، لماذا خلقنا ربي؟ ده سؤال أردده دايما على نفسي عشان الواحد لا يغفل، وبالتالي طول الأمد بننسى المسألة لماذا خلقنا ربي؟ خلقني العبادات، خلقني العبادات. يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا لم أخلق إلا لعبادة الله. ومش العبادة معناها الصلاة والصيام والذكر والدعاء والاستغفار والتوبة والصدقة والغير، لا، دي لون من ألوان العبادات. لكن العبادة أن حياتي كلها زي ما مرت علينا الآية في سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. حياتي كلها تكون لله كلها، وأنا بأكل أنا عبد، وأنا بنشرب أنا عبد، وأنا بنام أنا عبد، وأنا بقوم أنا عبد، وأنا بتكلم مع غيري أنا عبد، وأنا أتعامل مع الزوجة أنا عبد، مع الأولاد أنا عبد، مع إخواني أنا عبد، في البيع والشراء أنا عبد، دخول الخلاء والخروج أنا عبد، دخول البيت والخروج أنا عبد، أنا عبد في كل لحظة. ما فيش لحظة حتى لو كانت ثواني معدودة كده أنا بنخرج عن طور عبد، أنا عبد لله، عبد لله، حتى في النظرة، حتى في الكلمة، حتى في السمع، حتى مع الجوارح أنا عبد لله سبحانه وتعالى. وبالتالي إزاي فعلا أنا أمارس هذه العبودية؟ وطبعا مش ممكن نمارس العبودية إلا لما أنا عندي يكون تصور واضح، يعني أنا تصور واضح. أو إحنا بنقعد بنأكل وخلاص، لكن لا، ده إحنا أنا عبد لله، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، في أداب كده إحنا بتميز يميز بها المسلم عن غيره. يبقى أشرب إزاي، أقعد إزاي، أتكلم إزاي، أمشي إزاي، ده إحنا أنا عبد لله. ده لو أقيمت الصلاة ويبقى مش أنا ههرول كده، لا، حنأتي علي السكينة والوقار، أنا عبد لله. يعني ليه حدود في الكلام، في حتى في رفع الصوت، حتى في المشية، يعني وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني حتى في المشية أنت تميز. نعم، يعني ده حال المسلم، حالي أنا كده أنا عبد لله. يبقى مشية المتواضع المنكسر لله سبحانه وتعالى، الخاضع لرب سبحانه وتعالى. قلنا ده أقيمة الصلاة، أنا عايز ندرك يعني الصف الأول أو تكبيرة الإحرام، فحنهرول نقول والله ده بيهرول الخير، لا، أنت عبد، تمشي عليك السكينة والوقار. هذا ما ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن العقول تقول إيه، يعني ده رجل حريص جدا، حريص حريص على الخير فعلا، ما عايز يدرك تكبيرة الإحرام، عايز يدرك كذا، فبيهرول. نقول لك لا، ده السنة قالت أن احنا نأتي إلى الصلاة علينا السكينة والوقار، بيلنا حتى انت تمشي ازاي وانت رايح الصلاه، مع انه بيهرول للخير اهو، هرول للخير، لا، ده انت ليك حدود، انت عبد لله، انا عبد، وبالتالي امشي مشية العبد، واتكلم حتى في رفع الصوت. يعني وذكرنا يعني لقمان عليه السلام يعني لما قال لولدي وبين له انه واغضض من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير، يعني حتى درجه علو صوتي يكون ازاي بما يوصل هذا الأمر إلى الناس لا يتعدى، واغضض من صوتي، الكلام بيكون إزاي، يبقى الكلمة إزاي، والمشة تكون إزاي، والجلسة بتكون إزاي. أنا عبد لله سبحانه وتعالى، عبد، عندنا منهج إحنا بنتعامل من خلاله. وأما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق هؤلاء لحاجات إليهم، وربك هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، والعباد جميعا يفتقرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى العبد ده فقير إلى ربه سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء، والله الغني الحميد سبحانه وتعالى. أنتم فقر الإنسان يشعر بحاجاته شديدة إلى ربه سبحانه وتعالى. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله والرزاق ذو القوة المتين، هو الذي خلق الخلق والذي تكفل سبحانه وتعالى بأرزاقهم. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فإن الذين ظلموا، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله سبحانه وتعالى وتكذيبهم بالرسول وبما جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى، وكذبوا على رسولهم وكذبوا بذلك الحق، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. سأجرج بالعذاب، شفنا الطوائف السابقة يعني يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني كانوا بيستعجلوا بذلك. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، ده توعد لهم يوم القيامة بالعذاب الشديد، لهؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، هو يوم القيامة حيث يعني يتعرضون لألوان شتى من العذاب، وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.